صار كل فرق كالصوت العظيم، الأمواج بقى كل حاجة زي جبل يمين وشمال وهم ماشيين آمنين. يبقى صار البحر كالبر، صار البحر كالبر، زي ما في البر ماشي في أرض وحواليه جبال وسهول، نفس الكلام صار البحر كالبر. وهذا هو الذي غر فرعون، فجاء ليمر كما مر، فأمر الله سبحانه وتعالى البحر أن يعود كما كان، فأطبق عليه وصارت تجري من فوقه بدلا من أن كانت تجري من تحته. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر آية من الله وقدرة ومعجزة ونصرة لأوليائه وأنبيائه ومن آمن به، إن الله يفعل ما يشاء. هؤلاء الذين جاوزوا البحر ورأوا هذه الآيات كلها من أول اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والبحر وانشقاق البحر وعودته مرة ثانية وغرق فرعون، بعد أن رأوا هذا الذي رأوه قال الله فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. العكوف على الشيء معناها الإقامة والملازمة، عشان نقول الفلان معتكف، والاعتكاف في رمضان يعني لازم المسجد لا يتركه. فناس عاكفين على الأصنام يعني قاعدين ما وراهمش غير ان هم يعبدوا ليه الأصنام. فالعكوف هو الإقامة على الشيء ولزومه، هي الإقامة على الشيء وإيه ولزوم. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ناس متدينة ايه عايزين آلهة وعايزين يعبدوا ويعكفوا على العبادة، لكن عبادة باطلة، لكن عبادة مردودة، لكن عبادة توبقهم في النار. فمش كل اللي انصرف في العبادة وعايز عبادة يبقى صح. فكثير ممن يريدون العبادات إنما يعبدون الله عز وجل على غير ما يحب ويرض، وهو ده باب الكفر أو باب الشرك أو باب البدع أو باب البدع. فاحنا مطلوب أن نعبد الله وحده لا شريك له على النحو الذي أمر به سبحانه وتعالى. وضحت؟ مطلوب أن نعبد الله نعم وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، فالشرك يحبط كل شيء، على النحو الذي أمر به هو. ما نبتدعش في دين الله عز وجل، ما نطلعش شريعة احنا من عندنا، ما نطلعش دين من عندنا، ما نطلعش طريقة للعبادة والتقرب إلى الله من عندنا، طريقة اللي هو بيحبها اللي بيرضاه سبحانه وتعالى. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ده كلام مين؟ بني إسرائيل لموسى. قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما شاهدوا تلك التماثيل قالوا عايزين صنم زيهم عشان نعكف عليه بالعبادة زي ما هم عاكفين بالعبادة. قال إنكم قوم تجهلون. إيه الجهل ده؟ إيه الجهل ده؟ انتم جهال، ده انتم شفتوا بأعينكم الآيات وشفتوا المعجزات، ده انتم شفتوا قدرة ربكم سبحانه وتعالى، اللي رأيتم قدرته ومعجزاته هو ده اللي توجهوا لي بالعبادة، بقى هتتركوا الله لنجاكم من البحر وشق لكم طريقا في البحر يابسا، هتتركوا الله لنجاكم من فرعون بعد ما أذلكم وأذاقكم ألوان العذاب وسامكم ألوان القهر وتنصرفوا لعبادة صنم، أجعل لكم صنما إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء اللي انتوا شايفينهم بيعبدوا إله من دون الله، إن هؤلاء العاكفين على الأصنام متبر ما هم فيه، هم في ايه؟ في عبادة غير الله. متبر التبار يعني الهلاك، إناء متبر يعني إناء منكسر، اللي هم فيه ده مآلوا إلى انكسار وانهدام وإلى لا شيء. ده معناه إن ما يغرك شيء، تبص ناس وأقوام كثيرة مجتمعة على شيء بس باطل، فما تغترش بالمنظر ده. يعني كل دولة مجتمعين على الأمر دوت ومجتهدين يعني بس على باطل، فكم من إنسان وكم من قوم وكم من فئة تجتمع على الباطل، تجتمع على الباطل وتعكف عليه عبادة من لغير الله عز وجل. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أيوه هم صحيح وديهم هيلمان وبتاع وعبادة وقوانين ماشيين عليها بالعبادة دية، لكن كل دوت هالك منكسر ذاهب مضمحل. أنت تنظر إلى الشيء لا يرتفع ويعلو ويستمر معك إلى أن يدخلك الجنة وتبقى في النعيم المقيم. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، هم في إيه؟ في عبادة أصنام، متبر من هذا الأمر. هذا الدين الذي هؤلاء القوم هم عليه هالك مدمر لا يتم منه شيء وباطل ما كانوا يعملون. يعملوا دوت هيصير هباء منثورا، سيصير هباء منثورا ولا شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورا، يبقى ولا حاجة. شايفوا هلمان كبير ده كده وحاجة يعني لها قيمة في نظرك، بالضبط كده زي شوية غبار انتفشوا في الجو وشفتهم منفخين وكبار في السفن حاجة بيعرفوا فيها حبة إيه؟ حبة غبار، حبة تراب، منفوشين على الفاضي. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، عباد الأصنام ديت هالكة وذاهبة، وباطل ما كانوا يعملون، وعملهم اللي بيعملوه دوت باطل غير مقبول عند الله، ذاهب مضمحل جميع ما كانوا يعملون من الأعمال من عبادتهم للأصنام. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. تجد ناس عاكفين على ضريح فلان أو الولي فلان، وهيئة كبيرة، هيئة الصوفية ومش عارف ايه، ووزير والرئيس ووزراء وتحتهم ناس وشغلان، هيئة كبيرة جدا، يدعون غير الله، بيتوجهوا إلى غير الله عز وجل بالعباد. ما يغركش المنظر ده ولا الهيلمان ده، كل ده متبر وباطل وذاهب، لا يبقى إلا التوحيد الخالص لله عز وجل. ليه يا عم؟ ده معلنين التوحيد وقولوا لا إله إلا الله، إزاي تقول عليهم كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال على الصحابة كده، لما الصحابة عملوا حاجة زي كده قال لهم كده، أو لما كانوا عايزين يعملوا حاجة زي كده قال لهم كده. النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وفتح مكة دوت حصل فيه حاجة شبيهة باللي حصل مع موسى عليه السلام، من دخول جملة كبيرة من الناس في الدين وهم لسه ما تعلموش الدين، زي ما حصل بالضبط مع سحرة فرعون، وزي ما حصل مع الآيات اللي شافوها بني إسرائيل وآمنوا لموسى بها، زيها بالضبط. فتح مكة وبقى الرسول بقى وقوة ودولة، مكة مكة اللي هي بقى الجزاء كلها بتدين لها، النبي صلى الله عليه وسلم يفتح مكة يبقى فتح الدنيا كلها بالنسبة له، خلاص ايه اللي موجود ده؟ اسلام اسلام، محمد صلى الله عليه وسلم محمد، ايه خلاص هو ده الدين وهو ده الرئيس وهو ده القائد وهي دي الدنيا، خلاص ده الاسلام اسلام واحنا مسلمين. فدخل الناس في دين الله افواجا، فين؟ في فتح مكة. خرج بعدها النبي صلى الله عليه وسلم الى غزوة تسمى غزوة حنين، او سمعات بيسموها غزوة هوازن، عشان القبيلة اللي خرجت قبلته قبيلة هوازن ومن كان معها. فخرجوا في غزوة حنين وهم خارجين، ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأوائل، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة زيد، مجموع بقى الأنصار والمهاجرين الأوائل، ومعاهم طائفة كبيرة جدا جدا من مين؟ من مسلمة الفتح، سموهم مسلمة الفتح، سموهم إيه؟ مسلمة الفتح، يعني اللي أسلموا في فتح مكة. طب دي ميزة ولا عيب كلمة مسلمة الفتح؟ يعني شتيمه ولا حاجه حلوه؟ ايه ده مش فتح، ده مسلمه الفتح يعني المسلمين اللي كانوا لسه ما تمكنوش من الايمان، اللي ما اللي الكفار ما ضروهمش في الخيول وحطوا عليهم الصخور الساخنه وشرطوا في جسمهم بالسيوف، ما حصلش معاهم كده، ده دول امنوا ايمان كده اخر رواب، اسلام سماش خلاص احنا معاك مسلمين، لا تخش اي شيء من الاضطهاد ولا الطرد ولا هجره ولا غيره خالص، دول امنوا كده على الجاهز زي ايمان المسلمين الان، كله طلع لقى نفسه مسلم زي الفل كده، مفيش اي حاجه، مش كان لقى شده وبتاع، لا لا لا كله اسلم كده بسهوله. فبيبقى اسلام هش، اسلام ضعيف، ما قاموش الليل، لما كان يقول لهم قوم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا، كان في قيام الليل فرض، يوم الليل كله نصه تلته، مش حاجه اسمها نوم الليل كله. فتربوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاوائل. مسلمة الفتح بقى لما خرجوا عشان كده كان الصحابة دايما ليهم كلمتين: أسلم عام كذا وحسن إسلامه. تفرق انك مسلم وان اسلامك ايه؟ حسن. ها؟ انك تحسن هذا الاسلام، تثبت فيه قدمه. فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. كلنا الحمد لله مسلمين، لكن مين اللي ثبت قدمه في الاسلام؟ مين اللي ثبت قدمه في الاسلام؟ هو ده اللي محتاج للنظر، هو ده اللي بيثبت. المهم عشان ما نطولش، وهم خارجين مسلمة الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة قالوا: لن نغلب اليوم عن قلة. يا ده انت وانت ايام ما كنت بعت 300 غلبت 1000، ولما كنت مش عارف اما النهارده بقى واحنا قالوا 12000 وناس قالوا 16000، ايا كان المهم كانت الوف مؤلفه حاجه يعني، ما لن نغلب اليوم عن قل. طيب اسمع بقى، ربنا بيوصف لك صفه ليهم وهم ماشيين. وهم ماشيين راوا سدره عظيمه، سدره يعني شجره يقال لها ذات انواط، ينوط بها يعني يعلق بها. فذات أنواط يعني اللي بنعلق بها. شجرة كانوا في الجاهلية المشركين يعلقوا عليها أسلحتهم، فلما بيعلقوا عليها أسلحتهم بينتصروا بيفوزوا. فقالوا: يا رسول الله، خلي بالك بقى بالكلمة عشان تعرف ان المسألة مش مسألة محاباة، لا، اللي بيعمل كفر يبقى كفر، بيعمل شرك يبقى شرك، بيعمل بدعة يبقى مبتدع، خلي بالكم مع ضوابطها طبعا، كل الكلام ده مع ضوابطها. هم الصحابة واسلموا ومع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. احنا عايزين شجرة تعلق عليها اسلحتهم، اسلحتنا، كما لهم شجرة يعلقون عليها اسلحتهم. النبي صلى الله عليه وسلم الحليم الذي لا يغضب الا اذا انتهكت حدود الله، قال: الله اكبر، مر وجهه صلى الله عليه وسلم: قلتم والله كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب نتن. أظن زيادة نتن دي كلمة فيها زيادة، جحر ضب بدون كلمة نتن، لدخلتم. الله أكبر، أنتوا بتقولوا زي ما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طب بالله عليكم، الصحابة قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وما قالوا الكلمة دي بس النبي بيقول لهم أنتوا قلتوا كده، كلمة أنتوا قلتوها زي الكلمة الثانية بالضبط. اعمل لنا شجرة نعلق عليها الأسلحة زي ما هم ليهم شجرة يعلقوا عليها الأسلحة، نفس كده. اعمل لنا دستور زي ما لهم دستور، دستور شركي وكفري، يبقى انتوا قلتوا زيهم، يبقى انتوا عملتوا زيهم، يبقى انتوا هتشركوا زيهم. خلي بالك من الكلام ده، مهم جدا، الكلام ده مهم جدا، بيعبر عن اعتقادات الانسان. عايزين شجره زي ما لهم شجره نعلق على الاسلحه، يعني ايه؟ يعني نتفائل لما نعلق على الاسلحه وننتصر وبتاع. قال: لا، يبقى القلوب صارت متعلقه بالشجره مش متعلقه بالله عز وجل، ما توجهتش الى الله بعبوديه خالصه ترجو النصر من عنده. قلوب مش فاهم بقى ان النصر من عند الله. عشان كده اول ما قابلوا المشركين كله فر من حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. 12 ولا 16 الف دولت اول ما جم في عمايه الوادي واحاط بهم المشركين من كل جانب، الخلف دور كله هرب، لم يثبت الا الاوائل، نتى او اثنى عشر رجلا من المهاجرين الاول، هم اللي ثبتوا. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ويرجع الجيش وانتصر: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله إلى آخر الآيات. المهم عايزين نقول أخوانك إن الآية دي ما تمرش علينا كده. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إحنا بنعمل، أو كثير من المسلمين اليوم بيعمل كده، ربنا يعافينا وعاف المسلمين أجمعين يا رب من الشرك. هو ده اللي ما بيصلحش معاه شيء ابدا. إلقى الله عز وجل لا تشرك به شيئا، هيغفر لك ذنوبك وان بلغت عنان السماء. لكن مع الشرك، الله لا يغفر الشرك ابدا. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. خلي بالك من تعلق القلوب بغير الله، ده موجود عند كثير من المسلمين وعندنا في كثير من المواقف. تجد القلب يتعلق بغير الله ويتوكل على سواه، فتجد العبوديه مش خالصه لله. مش خالصة، لو الكلام ده بيظهر في الشهادات. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. تعليق، وإن كان فيه إطالة يسيرة ولكنه مهم. كان كثيرا شيخنا رحمه الله ما يذكره، كلمة اجعل لنا، اجعل لنا، اجعل لنا، هذا هو طريق أهل البدع. اجعل لنا ده طريق أهل البدع. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيه اليهود، يأتيه اليهود هو في خلافته، يقولون يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين آية عندكم في كتاب الله عز وجل لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. عارفين ايه الآية؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم السلام. الآية دي لو نزلت علينا احنا اليهود بيقولوا له كده. شوف انت لو ما كان سيدنا عمر واليهود بيقولوا لك كده، كلمة فرح وفرحش يعني الآية عندكم آية عظيمة جدا. اليهود بيقول عند آية عندنا في القرآن أنها عظيمة، ده يبقى طب كويس ده إقراره. لكنهم دائما يضعون السم في العسل. آية عندكم في كتاب الله، لو كانت عندنا معشر اليهود كنا احنا بقى لاتخذنا، مين اللي اتخذ؟ اليهود. لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. دي طريقة اليهود وطريقة المبتدعة دائما، هم اللي يتخذوا عيدا من عندهم مش من عند الله. اتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال أمير المؤمنين إني لأعلم، طبعا هم قالوا له بقى اليوم أكملت لكم دينكم، إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي ساعة نزلت، وإن لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كان يوم عرفة وهم في حجة الوداع آخر حجة، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم، وقد كانت يوم جمعة يوم عرفة، والحمد لله قد جعلهما الله لنا عيدا. كلمة اليهود اتخذنا، كلمة أمير المؤمنين جعله الله أو جعلهما الله. شوف هنا اجعل لنا، شوف الفرق بين الكلمتين. التشريع يا أخواني يكون من عند الله، اللي يجعل ده عيد او ما يجعلوش عيد، اللي يختار ما يشاء من الايام هو الله سبحانه وتعالى، يختار ما يشاء من الايات الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، اي ويختار ما يشاء، يفضل ما يشاء. لكن تفضل من عندك وتميز بين ما يشاء من عندك، لا، هذا الاختيار لرب العالمين سبحانه وتعالى. فالأول سبيل اليهود وسبيل أهل البدع، لكن شوف كلمتهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها. عايزين الجعل والاتخاذ يكون من عند مين؟ من عند موسى؟ لا لا، الموضوع مش كده، إنما يجعل من عند الله عز وجل، وقد جعلهم الله لنا عيدا. فالكلام ده مهم جدا تلتفت ليه، إن هذا الاتخاذ والجعل إنما يكون بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا دخل لنا فيه، تدخل فيه تدخل في التشريع، شرك بالله عز وجل. فده كلام المشركين، هو اجعل لنا اول كلمة غلط، وبعد كده اللي طلبوه غلط اكبر منه، الها كما لهم اله. فلو قالوا اجعل لنا اي شيء ثاني كنا لهم برضك لا، اجعل لنا صلاة، اجعل لنا عبادة كذا، نقول لهم لا ما ينفعش ان انا اللي اجعل ده، ده يكون بيد الله سبحانه وتعالى. اتخذ لنا دوت عيدا، برضك ده مش بايدي. ما بالك بقى اذا كان قالوا اجعل لنا اله، فالكلمة صراحة تستحق هذا الغضب الشديد الذي غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ان فيها كسر لعمود التوحيد الاساسي الرئيسي. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. سمع مولانا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بعد أن غضب موسى عليه السلام وبين لهم بطلان هذه العبادة عبادة غير الله، وأن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، توجه إليهم هم خاصة بالحديث، قال أغير الله أبغيكم إلها، استفهام إنكاري وتوبيخي، ينكر عليهم، اتخذكم إله من دون الله، اتخذكم إله غير الإله الذي فضلكم على العالمين، وكانوا فضلوا على العالمين أي العالمين في زمانهم، وإلا فخير الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا العالمين عالمي زمانهم، وعشان كده لما تفضل برضك والأفضل النساء أربعة، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر آسية بامرأة فرعون، ويذكر مريم بنت عمران، ويذكر خديجة، ويذكر فاطمة رضي الله عنها. سين سؤال، الأربعة دول في زمن واحد، يبقى العالمين هنا أي عالمين؟ كل العالمين. واضح؟ يبقى لما نذكر أقوام في أزمان مختلفة ونربطهم بحكم عام، يبقى عام لكل الأزمان. لما نذكر أصحاب زمن خاص ونقول أنهم مفضلين على العالمين، تحتمل الاثنين، تحتمل تقول عالم الزمان، ويحتمل يقول العالمين يعني كل العالمين. إيه اللي يبينها؟ الأدلة الأخرى. فلما جاءت الأدلة الأخرى مبينة تفضيل هذه الأمة في الدنيا وفي الآخرة يوم القيامة، علم بذلك أن العالمين هنا المقصود عالم زمانهم. نعم تفضل. لسه وصلنا لسه جيلا إن شاء الله. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، كيف أتخذ لكم إلها من دون الله وهو الله سبحانه وتعالى الذي شاهدتم الآيات وجعلكم مفضلين على العالمين ونجاكم من فرعون ونجاكم من عمله وشاهدتم آياته العظام، إزاي أتخذ لكم إله؟ كيف؟ فهذا الاستفهام يسمى استفهام إنكاري توبيخي، هذا الذي طلبتم لا يكون أبدا. غير الله يبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين؟ طب لو ما كانش فضلهم على العالمين كان ينفع يتخذوا معه إله؟ لكن المقصود يقول لهم أنتوا أولى الناس وأحق الناس أنكم توحدوا الله، فاهمين ازاي؟ يعني العلة دي مش هي السبب انه ما ينفعش يتخذ الها. يعني تخيل انهم لم يفضل الله سبحانه وتعالى انسان لم يفضله على العالم، بل هو اقل الخلق، فود الوجه لله بالعبادة ولا ينفع يتخذ معه الها؟ يبقى غير الله يبغيكم الها ما تنفعش حتى لو لم يفضلهم على العالمين، لكن عايز يقول لهم ان انتم احق الناس بالتوحيد واولى الناس لانكم اكثر ناس شفتم المعجزات والايات واكثر ناس من الله عليهم الى هذا الزمان، لغاية الزمان هم فيه كان أكثر ناس من الله عليهم بني إسرائيل. أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون، وإذ أنجيناكم من آل فرعون، وإذ أذكر إذ، دائما أو تسمع كلمة وإذ معناها وأذكر إذ، أي وأذكره أيضا إذ أنجيناكم، اذكروا وقت إنجائنا لكم من آل فرعون بعد أن كانوا مالكين لكم مستعبدين لكم مستقرين لكم، مسخرينكم بالخدمة ربنا عملكم بني آدمين، ونجاكم من الذل والقهر اللي كان تحت فرعون، وأغرق فرعون أمامكم بأعينكم، ونجاكم بآية عظيمة تعدوا البر الثاني، تسيبوا عبادة اللي نجاكم وشفتم آياتي وتعبدوا سواه. أغير الله يبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم، طبعا هنا أنجيناكم، من المنجي هنا لهؤلاء؟ والله سبحانه وتعالى. ولكن خلي بالكم ما بناخدش من كل فعل اسم لله عز وجل، يعني ما ينفعش نقول أنجينا يبقى من أسماء الله المنجي أو المنجي، ما ينفعش، دي صفة لله ده فعل من أفعال ربنا لكن الأسماء لا تكون إلا بنص. أنت رجل ذكي لكن هل اسمك ذكي؟ أنت رجل ماهر في عملك لكن اسمك ماهر؟ لو أحلى لك يا أستاذ ماهر أو أستاذ ذكي تقول لك ما اسميش ذكي ما اسميش ماهر، يا عم هو ده غلط، مش انت راجل ذاتي وماهر في عملك؟ قال له لا، اسم الاسم، لكن دي صفه لي، فما ينفعش ننسب لله عز وجل اسم الا اذا نص على هذا الاسم. ما ناخدش من كل فعل اسم لله عز وجل. المهم، واذ انجينا، وجاب صيغه الجمع هنا معروفه طبعا، هذا الكلام يكون مع الملوك والعظماء، مش كده ولا ايه؟ حضراتكم فضيلتكم، مش حضرتك وفضيلتك، وانتم قلتم، وانتم ده اللي هو واحد اسلوب التعظيم لله سبحانه وتعالى. واذ انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب. يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم يعني يذيقونكم الوان العذاب. طيب، يسومونكم سوء العذاب، وبين بعض هذا العذاب، قال يقتلون أبناءكم. دي مفسرة للجملة التي قبلها، يسومونكم سوء العذاب، العذاب اللي شكله إيه؟ يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ودي فسرناها قبل كده بالأمس. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في ذلكم بلاء، في ذلكم اللي هو إيه؟ العذاب والقتل، ولا في ذلكم الإنجاء؟ وإذا أنجيناكم من آل فرعون، وإذا أنجيناكم، وفي ذلكم الإنجاء بلاء من ربكم عظيم، ولا في وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وفي ذلكم العذاب بلاء من ربكم عظيم. العذاب ولا الإنجاء؟ الاثنين صح، الاثنين صح، لأن كلمة البلاء قد تعني المصيبة وقد تعني النعمة. أبلى بلاء حسن، مش كده؟ فقد يكون البلاء حسن وقد يكون بلاء شدة وابتلاء. يبقى كلمة بلاء بتحتمل معنى، طبعا الظاهر الأول إن البلاء هنا العذاب، وفي ذلكم العذاب بلاء عليكم من ربكم عظيم. لكن لما تلاقي بعض كتب التفسير وفي ذلكم الإنجاء بلاء نعمة، نعمة من ربكم عظيمة، ومصنف رجح الأول، قال والأول وأولى إن ده ذلكم العذاب. لكن في الحقيقة يا إخواني، إن لو قلنا الأول الأولى هو المعنى الثاني ما كناش رحنا بعيد، لأن هو المقصود تذكيرهم بالإيه؟ بالنعمة، نعمة الإنجاء. وقد يكون مقصود تذكيرهم بالعذاب الشديد اللي كانوا فيه، لكن التذكير بالنعمة هو المقصود ابتداء. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فلو نظرنا إلى المعنى حقيقة لوجدنا أن التذكير بالنعمة والإنجاء أولى من التذكير بالإيه؟ بالعذاب. ولكن معلوم أن الضمائر دائما أو غالبا تعود على أقرب إيه؟ أقرب مذكور، فأقرب مذكور هنا هو العذاب، ولهذا رجح المصنف أنه الإيه؟ العذاب. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، تتشابه مع آيات في سورة و وإبراهيم سورة البقرة بهم. حد يعرف الفرق بين الثلاثة؟ جماعة الحافظين قال في البقرة ايه؟ فضل يذبحون في سورة تمام، هنا يقتلون تمام. في سورة إبراهيم ويذبحون، يبقى في البقرة يذبحون، في إبراهيم و تمام، وهنا يقتلون، فتبقى مصحصح المتشابهات، تبقى مصحصح المتشابهات خلاص. من أجمل حاجات المتشابهات ان تخلي المسلم كده يقف، مش خلاص عمال يقرأ وخلاص، لا لا مصحصح دي كذا، أو في البقرة كذا، في إبراهيم كذا، يتعلمك انك تبقى فعلا منتبه يقف دائما، ما ينفعش أبدا الارتخاء دوت، لازم دائما يكون عندك ثبات ويقظة في الدين، واضح؟ طيب نجيب بقى لآيتنا أولا. وجاوزنا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ولما جاء موسى لميقاتنا طيب ماشي حاضر. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذا من جملة ما كرم الله به موسى عليه السلام وشرفه به. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، 30 و10 يا أبو كام؟ فتم ميقات ربه 40 ليلة. أيا كان التاريخ، ولكن مشهور في كتب التاريخ وفي كتب التفسير إن 30 ليلة كانوا شهر ذي القعدة، والعشر كانت العشر الأوائل من ذي الحجة، واليوم اللي كلموا فيه هو يوم النحر، مشهور في كتب التفسير صح أو لم يصح فرش معنا التوقيت. لكن مهم أن الله سبحانه وتعالى كان فيه ميقات لموسى عليه السلام قدر هذا الميقات. الميقات يعني الوقت 40 يوم 40 ليلة 30 وعشرة، ولئلا يتوهم إنسان إن العشرة دخل في 30 فقال فتم ميقات ربه 40. أحيانا الأرقام تتداخل، والذي خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في الأربعة، دي داخل فيها الإيه؟ الاثنين اللي في الأول، الأربعة دول داخل فيها الاثنين اللي في الأول، وإلا لو عديت دي اثنين وده أربعة يبقوا ستة، ويومين للسماوات يبقوا ثمانية، هم مش ثمانية هم ستة، فقد تتداخل الأرقام. فحتى لا يتداخل هذا في ذاك وتعتبر إن العشرة جزء من الثلاثين قال فتم ميقات ربه، دي عاملة زي الآية بتقول إيه؟ ها؟ في الحج فسبعة أيام في الحج، ثلاثة أيام في الحج وسبعة تلك عشرة، قلنا فيها نفس الكلام. ماشي نعم في مشاعر. لا أنا بقول في الحج يعني في مشاعر الحج مش في سورة الحج، أنا عارف نص سورة البقرة. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يعني اخلفني في قومي يعني كن خليفتي، كن خليفتي في قومي، شو ليه؟ يعني تولى الخلافة في قومي إلى أن أعود. وده نتعلم منه أن ينبغي على الدعاء والمربين والناصحين أنه دايما لما يسيب الساحة اللي هو بيدعو فيها، يسيب الساحة اللي هو مسؤول فيها عن الناس، أنه لازم يخلف حد وراه عشان يستمر. الكلام ده محتاجينه في أبنائنا. جنابك سافرت رحت أي مكان أسبوع 10 شهر 2 اللي هو، لازم تخلف حد، خلي بالك يا فلان من العيال كذا وكذا وكذا، خلي بالك يا فلان في مكاني كذا وكذا، لازم يكون هناك من تخلفه، من يخلفه ويقوم بالعمل اللي كنت بتقوم به. لكن تسيب الساحة كده وتمشي والدنيا تطوز من بعدك، لا. فجعل خليفة من بعده هارون أخاه. الأمر الثاني أنك تنصح له وتبين له السبيل الذي ينبغي أن يسير عليه. قال وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، كلمة مهمة جدا. أصلح، أمره بحسن سياستهم والرفق بهم وتفقد أحوالهم، أصلح أحوالهم. وهتلاقي ناس كتير مفسدين ويفعلوا أشياء فيها فساد، أوعى تتبع سبيلهم، أوعى تتبع طريقتهم. سبحان الله، كلمة جعلها باقية بعده لأخيه هارون كان لها الأثر. لما عبدوا بعد ذلك العجل كما سنعرف إن شاء الله في الآية القادمة، هيعبدوا العجل من بعد، وهينصح لهم هارون ويحاول يصلح كما أمره أخوه. واضح؟ طيب، لا تتبع سبيل المفسدين، على تسلك سبيل المفسدين العاصين، ولا تكن عونا للظالمين. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. كم رايح فين موسى؟ لمناجاة ربي، مش كده؟ ذهب لمناجاة الله عز وجل. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لا اللي بعدها على طول، مش كده؟ فقد يكون هذا المسؤول او المربي او الداعية او الرسول ومش رايح يلعب، مش رايح لدنيا، رايح لطاعة، رايح لعبادة، يناجي ربه، رايح عمرة، رايح حج، لازم يخلف خلفه أن يحمل الراية يستمر في المسير. واضح إخواني؟ خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ويوصي له ويوصي له إني سمع وعدنا موسى سهل إيه تقول حاجة يا جدع قول أبو مريم ووعدنا موسى وواعدنا موسى قلقل الدال وواعد وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. في كم لما في الآية دي؟ ثلاث. الأولى ولما جاء، الثانية فلما تجلى، الثالثة فلما أفاق. واضح؟ جاء موسى تجلى ربه أفاق موسى. خلاص؟ واضح؟ عشان ما تنسوهمش. ثلاث جمل. ولما جاء موسى لميقاتنا يعني إيه لميقاتنا؟ يعني في الميقات المذكور اللي هم كام؟ 40 بقى، فتم ميقات ربه 40، 30 وتم بـ10. جاء في الوقت الموعود، يعني لما جاء في الوقت الموعود، الوقت الذي وقتنا له لميقاتنا، وكلمه ربه مين المتكلم؟ دي فيها لبس المعطلة بقى، يقول لك لا، وكلمه رباه، يعني وكلم موسى رباه. طبعا تركيب لغوي ما ينفعش، تركيب مش أقلب. طب يودوا فيه بقى وكلم الله موسى تكليما، قال لك لا، وكلم الله موسى تكليما. طب فين القراءة اللي بتقول كده؟ ليست إلا بدعتهم وهواهم، فيش قراءة بتقول كده. هذا تحريف لكتاب الله وتحريف للمعاني وتحريف للحروف الاثنين مع بعض. ليه بيعملوا الكلام ده؟ اشمعنى انا بحرفه دي؟ عشان ما يثبتوش ان ربنا بيتكلم. طبعا اهل السنه والجماعه بالاجماع ما فيهاش خلاف، دي كلها فرق ضاله. اهل السنه والجماعه بالاجماع ان الله يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته ليس ككلام المخلوقين. كلم الله موسى تكليما. كلم مين تاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. كلم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم امتى؟ في ليلة الإسراء والمعراج. وكلم مين تاني؟ اذا وكلم مين تاني؟ وكلم مين تاني؟ كلام ثابت في القرآن وفي السنة في عشرات الأدلة. صفة الكلام لله عز وجل صفة ثابتة، ليس ككلام المخلوقين طبعا، فالله ليس كمثله شيء، لكن كلام ثابت خلاص. فالكلام معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. عشان تسأل إزاي كلامه وإزاي صفة كلامه دائما نتكلمش فيه، لكنه يثبت أن يتكلم، فهو أثبت لنفسه سبحانه، فنثبت له ما أثبته لنفسه. لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، نفسي أنظر إليك، أرني أنظر إليك، أرني نفسك أنظر إليك. يقول العلماء سأله النظر إليه اشتياقا إلى رؤيته لما أسمعه كلامه، لما أسمعه كلامه. وسؤال موسى للرؤية يدل على أنها جائزة عنده في الجملة، يدل على أنها جائزة عنده في الجملة، ولو كانت مستحيلة ما كانش طلبها ولا سألها. طيب قوله بعدها لن تراني، لن تراني، يفيد أنه لا يراه في هذا الوقت، في هذا الوقت، هذا الوقت الذي طلب فيه رؤيته قال لن تراني، ولا علاقة له، لا علاقة له برؤية الله عز وجل يوم القيامة. لأن طائفة من المعتزلة والأشعرية ينفون رؤية الله يوم القيامة، المؤمنين مش هيشوفوا ربهم يوم القيامة، هم يقولوا كده ليه؟ يقول لك الله يقول لن تراني يا أخي، ده كلام لموسى في هذا التوقيت، وإلا فالرؤية رؤية الله عز وجل ثابتة بعشرات الأدلة من القرآن والسنة. حد يعطينا دليل من القرآن نحن نرى ربنا يوم القيامة؟ آمين يا رب. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. آية ثانية، لا عايزين آية صريحة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لكن أهل الإيمان مش هيحجبوا عن ربهم، سيروا ربهم. آية ثانية، للذين أحسنوا الحسنى، المفسرين من الصحابة وغيرهم الزيادة هي رؤية الله عز وجل. طبعا عندنا حديث صريح، هذا حديث كده يقول نحن نرى ربنا، ايه الحديث؟ هل نرى ربنا يا رسول الله؟ قال نعم، انكم سترون ربكم يوم القيامة. هل رأيتم القمر ليلة التمام ليلة البدر؟ قالوا نعم. قال استرون ربكم كرؤيتكم له لا تضامون، وفي قراءة وفي رواية لا تضارون في رؤية، في في إجابة أصرح من كده، إجابة صريحة جدا، هنشوف ربنا. قال نعم سترى ربكم، زي ما شايفين القمر، زي ما شايفين عيان، ما عندكوش شكل ده القمر وما تتزحموش على رؤيته، سيرى أهل الإيمان. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. نوديها فين الأحاديث ديت؟ عشان شبهة عندهم، ها؟ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، عشان قال لن تراني، أيوة لن تراني، وبالتالي يوقف لن تفيد الأبدية، يبقى لن تراني إلى الأبد، مش شوفني خالص. هذا كلام غير صحيح وبيرد عليه حتى اللي قال من النحويين واللغويين أنها تفيد التأبيد، ردوا عليه قالوا لا ما تفيدش التأبيد، واضح؟ طيب قال لن تراني، وحتى لو أفادت التأبيد فهو التأبيد فين؟ في الدنيا، يعني لن تراني أبدا في الدنيا. وهو دي المسألة اللي احنا كنا عملنا عليها بحث، كنت فاكرين في مسجد البخاري لما قلنا هل يرى الإنسان ربه في المنام؟ هل يمكن الإنسان يرى ربه في المنام؟ كان المقصود مش احنا هل يرى ربه في المنام ولا يشوفش، مش دي المقصودة، المقصود احنا كنا نتطرق للنقطة دي، النقطة دي من من من اعتقادات أهل السنة والجماعة المجمعين عليها وخالف فيها الفرق الايه الضالة. بمناسبة قولنا أو ذكرنا هذه الآية، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لا تثبت لرؤيتي يا موسى، أنت لا تستطيع أن تثبت لرؤية الله عز وجل بحالتك هذه في الدنيا، ها؟ ولا يثبت لرؤية الله في الدنيا ما هو أعظم منك ولو كان الجبل. كان جبل إيه؟ وجبل الطور ده حاجة مش بسيطة، ده حاجة ضخمة. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه الجبل فسوف تراني. خلاص. لكن هذا الجرم العظيم الصلب والقوة الموجودة في الجبل لا تثبت لرؤية الله. فهل يثبت هذا المخلوق بهذه البنية الضعيفة لرؤية الله؟ طبعا لا، سأل عظيمة. فلا بد أن تكون لها هيئة مخصوصة. عشان كده احنا في الجنة أخواني الهيئة غير الهيئة، بمعنى إيه؟ إن يعظم خلق المؤمن في الجنة، يعظم خلق الإيه؟ المؤمن في الجنة، ويعظم خلق الكافر في النار، حتى يصير كما قال صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر كجبل أحد، ضرسه كجبل أحد. خيرين، يبقى هو شكله عامل إزاي؟ وكذلك يعظم خلق الناس في الجنة حتى يصير كطول من؟ أبيهم آدم، كم ذراع؟ 60 ذراعا برد كده خلاص. قال سبحانه ولكن انظر إلى الجبل، هذا المخلوق الأعظم منك لا يثبت، لا يثبت إذا تجلى له ربه، فكيف تثبت أنت؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إن لم يتزلزل لذلك فسوف تراني، فإذا ضعف الجبل عن ذلك فأنت له أضعف. فهذا كان بمنزلة ضرب المثل لموسى عليه السلام بالجبل. وقيله من باب التعليق بالمحال، وعلى تسليم هذا فهو في الرؤية في الدنيا. واحد يقول لك لا، ده من باب اللي بيقول له ده شيء مستحيل، يعني ماشي شيء مستحيل ولكن فين؟ في الدنيا. أما الآخرة فقد ثبتت الأحاديث في إثبته. فلما تجلى أي ظهر ربه للجبل جعله دكا، جعله إيه؟ دكا. ما معنى دكا؟ يعني دكا مدكوك، دكا يعني مدكوك، خلاه مدكوك. يعني ايه مدكوك بقى؟ يعني هو والارض حاجة واحدة، ما عادش فيه جبل، ما عادش ساحل جبل، صار دكا، جعله دكا. فاذا كان هذا يحصل الجبل في حق موسى كمخلوق اولى طبعا، مش كده؟ وهذا فين؟ في الدنيا. اما الهيئة التي يجعلنا الله عز وجل عليها اجعلنا عليها امين يا رب في الجنة، تجعلك في هيئة يؤهلك لرؤية الله عز وجل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهه. وهؤلاء المانعين لرؤية الله في الآخرة هم أعظم الناس حرمانا منها إن شاء الله. لكن أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بالأحاديث الصحيحة والآيات الواضحة في أن رؤية الله في الآخرة حاصلة واقعة. دكا مصدر، دكا مصدر، فهي دكا بمعنى مدكوكة، في قراءة دكاء، دكاء وجمعها دكوات، اسم للرابية. الرابية يعني الحتة المرتفعة عن الأرض، فبدل ما هو جبل صار رابية صغيرة، ده على قراءة دكاء. يبقى عندنا دكا هو المصدر يدك، أو دكا يدك دكا، وفي دكاء اللي جمعها دكوات، والدكاء هي الرابية الصغيرة. يعني الجبل انسقط وبقى رابية حتة رمال كده مرتفعة، بقى حبة رملة مرتفعة على سطح الأرض كده، بدل ما كان جبل أصم شاف. واضح؟ والقراءة عندنا دكا هي المصدر، وجعله دكا. وخر موسى صعقا، وخر موسى صعقا، يعني صعقا مغشيا عليه مأخوذا من الصاعقة. صار حاله لما غش عليك حال من يغش عليه عند إصابة الصاعقة له بالضبط، إذا كان صاعقة نزلت من السماء غشي فيها موسى عليه السلام. فلما أفاق من هذه الغشية قال سبحانك، أنزهك، أنزهك عن كل نقص، تبت إليك. أنا مش هرجع وأسأل السؤال ده تاني أبدا، أنا تبت خلاص من السؤال ده. وهذه التوبة من موسى عليه السلام لمجرد هذا السؤال، رغم أن هذا السؤال لا نقول أنه محرما، لكن موسى عليه السلام طبعا، لأنه موسى طبعا، احنا دايما كل واحد حسب مقامه زي ما بيقولوا، مش تقسيم مقامات زي مقامات الصوفية لا، لكن لا شك أن الخطيئة أو الغفلة أو أي شيء من الأنبياء والمرسلين مش زينا من خاصة الناس، مش كده ولا إيه؟ ولا من عوامي. قال سبحانك تبت إليك، وكانوا يتوبون ويستغفرون مثل هذا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد 70 مرة أو 100 مرة، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واحنا هو المليانين ذنوب ما بنعملش كده. ليه؟ لان كان يرون هذه الاشياء تستحق التوبة. انه يسأل سؤال زي ده ويطلع ان السؤال ده مستحيل ويتحقق ليه، يحس انه ما كانش ينبغي ان انا اسأل، ما كانش ينبغي ان انا اسأل. وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين، يعني قبل وقتي قبل قومي الموجودين في هذا العصر المعترفين بعظمتك، اول مؤمنين في القوم اللي ارسل اليهم، والا ففي قبله ايه؟ انبياء ومرسلون كثيرون، مش كده؟ ولهم مؤمنون كثيرون. دي بالضبط زي فضلكم على العالمين وانا اول المؤمنين، واضح؟ عشان ما بتلتبس على بعض الناس وشايفهم على النت داخلين كده وعمالين يشوشروا على الشباب ازاي هو اول المؤمنين، يبقى ما كانش فيه رسل قبله، يبقى ليه اثبات مش عارف اليهود ايه وكلام اي خرف في اي خرف. فالكلام ده يا اخواني كله بالنسبه لاهل زمانه وعصره، اول مؤمنين في ذلك الزمان والعصر اللي جاء بالرساله اللي هو موسى، فكان اول المؤمنين، واضح؟ نفس الكلام فضلكم على العالمين، عالمين في زمانكم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلما أفاق قال سبحانك يا أخوان الأنبياء والمرسلون نحن نؤمن بهم جميعا طبعا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هؤلاء هم النبراس طريق هداية نتأسى ونتعلم منهم. عايزين نتعلم من موسى عليه السلام أن يكون العبد بينه وبين ربه مناجاة، يكون بينك وبين ربك مناجاة. تعلم الموضوع دوت هتجد لذته وهتجد تفريج الله عز وجل، هتستشعر معنى أن الله معك، تستشعر معنى أن الله هو وليك، هو وليك، أنت عبد الضعيف ووليك الله هو يقضي لك حاجاتك. تعلم كده أنك تبث حزنك وشكواك وهمك لربك. مسألة دي مهمة جدا ومفقودة، المادية اللي احنا عايشينها دي المقيتة بتنسي الإنسان المعاني الجميلة دي. معنى المناجاة، ما بقولش على الدعاء، الدعاء لون من ألوان المناجاة، بتكلم عن المناجاة. هل فعلا بتستشعر كده لما يحصل حاجة انك تقعد كده تقوم وبالعزة سبحانه وتعالى عرفت انه لا يدخل عليه الا من باب الذلة والعبودية، فتقوم تتوضأ لله، تصلي ركعتين لله، ها زي ما كلام صلى الله عليه وسلم بيفعل، اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، هي دي المناجاة المقصود، يفزع ومتوضي وصلي ركعتين ويا رب يا رب الولد حصل منه كذا، يا رب الزوجة عقت وعملت كذا، يا رب وانا اذنبت وعملت كذا، يا رب انت اللي بتغفر، انت اللي بتتوب، يا رب انا قصدت بابك. بتحصل انك تقعد تناجي ربك كده؟ المسألة دي مهمة جدا، انك تستشعر قرب ربك، تستشعر قرب ربك، وفعلا يكون ربك هو وليك. تعرفين ولي يعني ايه؟ ولي المرأة يعني ايه؟ يعني بيقوم على شؤونها، اللي بيتولى شؤونها. ولي الصبي يعني ايه؟ احضر ولي امرك. يعني وليك ولي امرك يعني ايه؟ يعني بيتولى شؤونك، تمام؟ اللي هنقول له هات المصاريف هيدفع، نقول نعمل كذا هيك، فانت وليك الله هو اللي يتولى شؤونك وامورك. يا ريت تستشعر معنى ولاية الله عز وجل، ولاية العزيز وتبدأ تناجي وليك سبحانه وتعالى. ها؟ الله ولي الذين آمنوا. ها؟ لما تلاقي نفسك وقعت في الذنب تقول يا رب أنا ضعيف وحصل مني كذا وهذا لا يرضيك وأنا أعلم، يا رب ردني إليك أنا عايز أرجع، ناجي ربك. المناجاة دي نتعلمها طبعا موجودة في كل أنبياء المرسلين لكن واضحة جدا في مناجاة موسى لربك. هل فعلا ليك خلوات كده يوم واثنين وثلاثة كده وتقعد مع نفسك تعتكف أيام وتقعد تناجي ربك سبحانه وتعالى؟ ده مش معناه تقييد المناجاة بالاعتكاف، لا، ولكن أفضل أن تقدم بين يدي نجواك ما يقبل به هذه النجوة من صلاة من صدقة من اعتكاف من غيره. الحبل ده مقطوع يا أخوان، الحبل دوت اللي بيننا وبربنا أنا بقول أنه مقطوع. أنا مش بكلم ناس نحسبهم على خير، ناس أهل مساجد وحضور دروس وحفظ القرآن، مقطوع بين الناس ديت وبين ربنا للأسف الشديد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالمفروض نوصل الحبل دوت، لو وصلته هتجد باب خير لا ينقطع لا ينقطع، فعلا هتصل لدرجة انك تدعو ويستجيب لك خلاص، وليك بيقضي لك حاجاتك، بيصلح لك زوجك ويصلح لك ولدك ويصلح لك مالك ويصلح ما بينك وبين المخلوقين ويصلح لك أرضك ويصلح لك بناءك ويصلح لك كل شيء، كل صغير وكبير، بس يقصف. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فالمناجاة دي أن تتحدث إلى ربك مسألة ينبغي أن تتعلمها. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وكتبنا له في الألواح من فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأريكم دار الفاسقين. وكتبنا قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فخذ ما آتيتك وكن. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وكتبنا له في الألواح فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأريكم دار الفاسقين. قال يا موسى، إكرام آخر لموسى واختصاص له بما خصه به ربه. إني اصطفيتك، الاصطفاء معناها الاجتباء والاختيار. إني اصطفيتك اخترتك على الناس المعاصرين لك برسالتي، في قراءة وبرسالاتي واحد اثنين، وبكلامي. ادي رد عليهم اهو. طب نودي فين بقى بكلامي ديت؟ يقولوا ما كلموش. طب نودي اصطفيتك بكلامي نوديها فين دي بقى؟ إن هو كلم ربه ربه ان موسى اللي كلمه، طبعا كل الناس تكلم ربك، انما المقصود بهذا الاختصاص تكليم الله لموسى سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام. يبقى في رساله وفي تكليم من غير واسطه، وفي تكليم بواسطه اللي هو عن طريق الوحي. نقول القران كلام الله، تمام، نزل، مين اللي نزل به؟ يبقى كان بايه؟ بواسطه، بواسطه. ومين الواسطه هنا؟ جبريل. كما كلمه هنا كلمه مباشره كفاحا كما يقولون، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجابر ابن عبد الله ان الله قد كلم اباك كفاحا، يعني غير واسطه. واضح اخواني؟ طيب، يبقى ده نضيفهم لمن كلمهم الله عز وجل بنص الحديث. وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء، كل ما يحتاج اليه بنو اسرائيل في دينهم ودنياهم، كل ما يحتاج اليه بنو اسرائيل في دينهم ودنياهم. عايزين احكام زواج الى احكام زواج، احكام طلاق الى احكام طلاق، احكام بيع وشراء الى احكام بيع وشراء، احكام صلوات العبادات احكام صلوات العبادات. كتبنا له في الالواح من كل ما يحتاجه له في شؤون دينهم. طيب، وشؤون في شؤون دنياهم وشؤون دينهم، سواء في العباده او في الاخره، في الجنه، في وصف الجنه، كل ما يحتاجون اليه. وكتبنا له في الالواح من كل شيء. الالواح اللي هي ايه؟ اللي كان فيها ايه؟ والالواح جمع لوح، قالوا انا سميت لوحا لانها تلوح المعاني فيها، تظهر، بل هو قران مجيد في ايه؟ في لوح محفوظ. طيب، هنا المصنف قال كلمه على عادته في تاويل بعض الصفات. الامام الشوكاني رحمه الله مش بيأول الصفات كلها، في بعض الصفات لو فيها يؤولها وبعضها بيأولهاش. فكان من ضمن الصفات قال اسند الكتاب الى نفسه تشريفا للمكتوب، وهي مكتوبه بامره. لا، بل كتبها الله بيده على النحو الذي يليق بجلاله. تعرفين حديث في الصحيحين لما بيحاج ادم موسى وموسى ادم، محاج الحسن بن ادم وموسى، ولو انت موسى الذي خط الله لك الالواح بيده. طبعا المؤوله والمعطله اصلا ما بيثبتوش صفه اليد لله، فنفوا اليد ونفوا الكتابه ونفوا كل الصفات الا الشيء اليسير اللي اثبتوه. لا يا اخوان، نثبت لله يدا تليق بجلاله وعظمته، ليست كايدي المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء. امال كيفيتها ازاي؟ ولا يحيطون به علما، ليس لنا ان نسال عن الكيف، لكن ربنا اثبتها في الكتاب. بل يداه مبسوطتان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكلتا يدي ربي يمين. يبقى اثبات لصفه اليد، اثبات ان لله يدان سبحانه وتعالى، وان كلتا يدي ربي يمين. كيف؟ تعرف كيف يكون كلتا اليدين يمين؟ ده لانك بتتكلم عن المخلوقين، متخيل واحده يمين واحده شمال، فكل تخيل يهدي في بالك الله خيره والله سواه. لكن مش معنى انه غيره وسواه من احد من في صفه اليد، لا، بنثبتها ولكن على نحو يليق بايه؟ ولكن نفس الكلام، اذا كنا لا نعرف كيف تكون يد الرحمن فلا نعرف كيف تكون الكتابه بهذه اليد، ان معرفه الكتابه فرع عن معرفه، ومعرفة اليد فرع عن معرفة الذات. فلما كان هذا الشيء بالنسبة لنا لا علم لنا به ولا يحيطون به علما نقف فيه، لكن مش معنى كده ان احنا ننفيه. فالناس في ذلك طرفان ووسط، طرفان ووسط، ناس انكروا تماما ونافوا قالوا لا لا لا عشان ما نشبهش ربنا بالمخلوق. طب ما انتوا تقولوا ربنا سميع يبقى انتوا شبهتوا بالمخلوق، تقولوا ربنا بصير يبقى شبهتوا بالمخلوق. اشمعنى قبلت بعض الصفات، الصفات السبعة بيثبتوها الأشاعرة وبيدرسوها لأولادنا في الأزهر للأسف الشديد، وينفوا سائر الصفات. ليش معنى السبعة دي اللي أثبتها؟ طب ما هو السبع لو أثبت أن الله سميع بقى يبقى أثبت أذن وطبلة أذن وقناة، حاشا لله وكل، حد يفتكر إحنا نقول كده؟ فده الطرف الأولاني، أنكروا الصفات ونفوا الصفات. الطرف الثاني أثبتوا الصفات وشبهوه بالمخلوق، سموهم المشبهة. أهل السنة والجماعة مش كده، عشان الطائفة الأولى الطرف الأول ده الباطل دوت بيرمي أهل السنة بأنهم مشبهة، لا احنا مش مشبهة، ده مشبهة للطرف الثاني. أهل السنة هم الوسط اللي أثبتوا ما أثبته الله، خلاص، وجعلوا كيفية ذلك في علم من؟ في علم الله. أنت لما تقف بين يدي الله يقول لك يا عبد أنت أثبت لي يدي ليه؟ يا رب لأن أنت قلت في كتابك. أنا أثبتت أنك قلت في كتاب. أتعرف كيف تقول يد الله لا يا رب؟ أنا وكلت الكيفية ليك لأنك أنت ما ذكرتش، فأنا آمنت بما ذكرت، والكيفية لأنك قلت ليس كمثل شيء. والآية فعلا كما يقول العلماء اللي جمعت الاثنين دولت مع بعض، قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا نفت الكيفية والمثلية ليس كمثله شيء خلاص، لكن أثبتت الإيه؟ السمع والبصر. ففي إثبات وفيه نفي، إثبات لما أثبت الله نفسه، فلا أعلم بالله من الله ولا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك في الكتاب وفي السنة الصحيحة. فبنثبته، ما بقاش ننكر شيء من الرسالات، لكن الكيفية هي اللي بننكرها يا أخوان. أن ظهر لنا واحد في قرية تبع مين طاق سمى سنهود، يقول لك ده السنية دولة أنا هرميهم بالكفر، لولا أن أنا أعذرهم بجهلهم. إيه يا عم الجهل؟ لكنه بيثبت الصفات دي لله، يعني شوف قلب الآية، يعني هو اللي عايز يرميهم بالكفر وعايز بس بينزههم على الكفر ده عشان هو بيعذر لأنهم جهلاء. جهلاء ليه؟ ما هو ربنا اللي أذن، والسنية دولة هم طالعين بشرع موافق، ومش ده كلام الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي، في حد من علماء المسلمين قال غير الكلام ده؟ العلماء الأوائل السابقين محدش قال غير الكلام ده. يعني كان ده مفهوش بقى مذهب حنبلي ومذهب شافعي ومذهب مالي، مفهوش مذاهب، كان مفهوش مذاهب، كان ده اعتقاد. ده طلع الطوائف الضالة دي ظهرت بعد كده خلاص يا اخواني. فاذا نحن نثبت الكتاب، وكتبنا له بس كتب الله له. يقولك لا ده كتاب منسوب الى الرد الشريف بس اللي كتب حد تاني، زي ما بيقول الامير للكاتب اكتب، فنقول جاء كتاب الامير ومنهمش اللي هو اللي كتب ده. يعني تعملت ايه في معنى بعيد ليه؟ ايه المشكله؟ كتاب تليق بجلاله وعظمته، والله يفعل ما يشاء لا يسال عما يفعل سبحانه وتعالى. وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا. كل شيء شكله ايه؟ ايه هو اللي بيسموها بدل بقى؟ من كل شيء موعظه وتفصيلا، بدل من محل كل شيء، من محل كل شيء. وكتبنا له في الالواح من كل شيء، اصل من كل شيء اصل، خلي بالكم معايا عشان ما هتشوف في العراق هي موعظه ليه. لو كانت بدل كانت تبقى موعظه، مش كده؟ عايزينهم في الجماعه يفهموا في النحو كويس. وكتبنا له في الالواح من كل شيء، لو كانت بدل تبقى موعظه وتفصيلا، مش كده؟ هو تفصيل، اسف، موعظه وتفصيل، لانها بدل من شيء وشيء مجروره. نقول له لا، محل كلمه كل شيء ديت النص. يعني ايه النص؟ اقرا الجمله كده. وكتبنا له في الالواح كل شيء، اصل الجمله كده، وجاءت من كل شيء عشان تعمم كل شيء اراد. خلاص، من كل شيء، من ابتداء ما يسمى شيئا. لكن محل الجر والمجرور ده، محل الجر والمجرور ده محل النص على انه ايه؟ مفعول به. خلاص، وكتبنا له في الالواح كل شيء، اصل الجمله كده، لكن من ديت عشان تفيد انه كل شيء لم تستثني شيئا اراده بنو اسرائيل. خلاص، فعشان كده بنقول هي بدل من ايه؟ من محل كل شيء، من الموضع ده هو. موضع الكلمه دي مفعول به، مش بدل من كل شيء. لا لا لا، لو كان بدل من كل شيء كانت تبقى موعظه وتفصيل، فهمتوني؟ لكن هي بدل من محل هذه الكلمه الذي محلها النص، فمحلها النص فصارت موعظه. وكتبنا له في الواح من كل شيء موعظه، اي لمن يتعظ بها من بني اسرائيل، وتفصيلا للاحكام التي يحتاجون اليها. الكلمه بقى اللي جايه ديت مهمه جدا جدا، لو اتعلمناها هينصلح حالنا ان شاء الله تعالى. قال فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها. في الآية الأخرى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يبقى المطلوب يا أخواني من أصحاب الرسالات اللي جات لهم الرسالة أن يأخذوا الرسالة بإيه؟ والله إنما نأخذ الكتاب بضعف. أنا بتكلم عن الملتزم إلا من رحم الله، واخدينه كده يعني إيه؟ الحمد لله أهو دينا بنقرأ الكتاب، الحمد لله دينا بنعمل القرآن، فعلا مش واخدينه بقوة، مش واخدينه بقوة. ده هو ده الحق، ده كلام الله، ده نازل من السماء، ده لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، ده هو ده الصح وغيره مش صح أبدا. نأخذ به بقوة في حياتنا الزوجية، في حياتنا العائلية، في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا الاقتصادية، في حياتنا السياسية، في أي حاجة الكتاب ده احنا بنأخذه بقوة. يعني خذه بقوة بقى، خذ الألواح بقوة، قال أي بجد ونشاط. قالوا والضمير عائد إلى الرسالات، كل الرسالات ولا إلى التوراة ولا إلى كل شيء؟ ما هو كتبنا له في الألواح من كل، فخذها بقوة، خذ المكتوب ده هو بقوة، خذ الأحكام دي بقوة. كلام ده مهم جدا يا إخوان، إنك تأخذ الحكم بقوة. يعني تأخذ الحكم بقوة؟ تيجي عينك كده تلتفت للنظر الحرام، الله ازاي ده الحكم بيقول وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، انا واخده بقوه. في واحد واخده بضعف، يطلق النظر، خلي بالكم، حرام، الحكم ده في قلبه ضعيف، الحكم ده مش متمكن. خلي بالكم الربا، يا الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. تلاقيه يتعامل ماشي، مش هعمل كذا ربا، لكن يجي في معاملات ويبقى ضعيف يضعف. خذها بقوة، ده حكم، ده حكم، خذه بقوة من الله سبحانه وتعالى. وهكذا في سائر أمورك، وهكذا في سائر أمورك، مش الواجبات بس، الواجبات المستحبات خذها بقوة. طيب الليل هو سنة ولا فرض؟ سنة، خذه بقوة يا أخي، أدام حكم من ربنا خذه بقوة، خذه بعزيمة كده، اعرف ان ربنا ما شرحوش حتى لو كان مستحب، حتى لو كان مستحب ما شرحوش الا لاصلاح اشياء، خذه بقوه. يوم ما ناخذ فعلا الكتاب بقوه هينصرح الحال. لكن احنا فعلا، انا بتكلم عن الملتزم، مش بتكلم عن كتاب الكتاب، لا، انا بتكلم عن اللي اخذوا الكتاب، اللي بيقولوا قال الله وقال رسول الله، اخذوا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعف، بضعف، ودوت احيانا كثيره بينفر. يقول لك شوف مش هو ده الملتزم كذا، ايوه، لانه شاف صوره للملتزم، لم ياخذ الالتزام بقوه، لم ياخذ الكتاب بقوه، لم ياخذ قال الله وقال رسول الله بقوه، واخذها بضعف شديد جدا، هو بياخذها مره ويسيبها مره، حاجه كويسه عايزينها كويسه، لكن مش واخذها بقوه. اديكم مثال لاخذ الحكم بقوه وعدم اخذه بقوه. حكم باطل مش حكم حق. بدأوا في الأول يتكلموا عن مسألة ختان الإناث، بدأوا يتكلموا عن مسألة ختان الإناث، وفلان بيقول كذا، وتسمع فلان يقول ده يطلع رقاص وهجاص، أو رقاصة وهجاصة ممثلة، وتتكلم عن ختان، ماشي خلاص، سمحنا للرويبضة أو لشرذمة الناس ثم يتكلموا في الدين، مش عارفين حاجة عن الدين، فساق لبيئة عراه تقبيل وزنا مباشرة على الخلائق جميعا، يتكلموا في الدين. طب كمان شوية ويتكلم حد يقول لك لا ده رأي فقهي، قال يعني هم بقى بإيه؟ عايزين آراء فقهية، عايزين الدين، ده رأي فقهي، ده الشيخ فلان أهو، ولقاء في القناة الفضائية مش عارف رقم كام، والقناة إيه وقناة إيه، ماشي. وبعد شوية لا ده رأي أكتر من واحد، لا ده بدأ بعد شوية يقول لك يبقى والأقوال التانية أقوال باطلة. الكلام ده كان قول الشيخ جاد الحق الله يرحمه، كان طلع فيه رسالة، لا ده باطل بعد شوية. بيردوا عليه ويطلع بقى اللي يقولوا بهذه الأقوال، لغاية لما صار حكما ويأخذونه بقوة. اللي يختم يتعرض لعقوبة كذا، والطبيب اللي مش عارف يعمل ايه يقفلوا العيادة. أخذوا الحكم بإيه؟ كان الأول واخدينه بإيه؟ أو من حكم باطل، هبقرب لكم مفهوم. فصار شيئا بقوة يضرب عليه بيد من حديد رغم أنه باطل. الصلاة كحكم حق بقى عمود الدين، واخدينه بضعف، يا ابني ما صليتش ليه يا حبيبي؟ ما صلاش، خلاص ماشي، وراح الدرس وراح مش عارف ايه وعمل ايه، واخد انت واخد حكم الصلاه بضعف. لا لا، صلاه يعني صلاه، مش هتروح الدرس يعني صلاه، اتفضل، ما فيش كذا، ما صليتش، ما فيش كذا، انت واخده كده بايه؟ بقوه. عدل السماء يسموه لك ده، يسموه ده تشدد، ده مش تشدد، اخذ الدين بقوه غير التشدد. خلي بالكم، حمك الله، أخذ الدين بقوة يعني المسألة موضع اهتمام، ده حكم لله عز وجل هينفذ، هناخد دي الوسائل كلها، ده ما بيش اسمه تشدد، اسمه أخذ للدين بقوة، اسمه ثبات على الدين، عارفين يعني ايه صلاة، عارفين يعني ما عمود الدين، لكن هناخدينه بضعف. صلت ما صلتش الزور ده مش إشكال، صلى ما صلتش الولاد مش إشكال، انت صليت في جماعة ما صليتش في جماعة مش إشكال، واخدين الصلاة بضعف شديد جدا، خشع ما خشعش في الصلاة واخدها مسألة كده يعني ضعيفة، لكن خدها بقوة هتتحل إن كان بيسأل أخشى على الصلاة، خذ الموضوع بقوة، تاخدوش بهوان أخشى في الصلاة وماشي. لا لا، أخشى في الصلاة ده موضوع أنا مش هيتقبل مني، مش هترد عليا صلاة، هطلع بعشر صلاة ولا بخمس صلاة، ده إذا طلعت موضوع يبقى فعلا أنا واخده بإيه، شاغل بالي، حطه في دماغي، حطه نصب عيني، باخد له أسباب. هو ده معنى خذه بقوة. نقول له دي مسألة الحجاب للمرأة، خذه بقوة، مش مسألة كده ماشي حط الطرحة ماشي، لا خذه بقوة، مسألة حطت لها خطة علشان يوصل بيها للعفاف المطلوب للمرأة، مسائل مش مأخوذة بوهن وضعف، فخذها بقوة. الآية اللي بعدها أو الجزء اللي بعده من الآية، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. أحسن الإيه؟ التوراة والألواح، الرسالة نزل عند ربنا. هو في رسالة حسن وأحسن منه؟ يعني ده كويس ماشي جميل في الدين، بس في حاجة أحسن منه في الدين برضه؟ في أحسن حسن وأحسن؟ هل في الدين حسن وأحسن؟ الآية بتقول كده، وأمر قومك يأخذوا الذين يستمعون الحق فيتبعون أحسنه. الآية بتقول إيه؟ يستمعون القول، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نفس زي الآية دي بالضبط. إيه أحسن دي بقى؟ هو في الدين حسن وفي أحسن؟ قال المصنف رحمه الله، الذين وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، قال بأحسن ما فيها بما أجره أكثر من غيره. دي لها أجر ودي لها أجر، لكن دي أجرها أعظم، خذ بها. ضرب بها أمثلة رحمه الله، قال كالصبر على الغير والعفو عنه، الصبر على الغير والعفو عنه. خلي بالك انك اللي اساء ليك ممكن ترد الاساءة باساءة مثلها، ويمكن ان الاولى من الدين ولا مش من الدين؟ من الدين. والثانية والهين الاحسن، وامر قومك يأخذوا باحسنها. طيب مثال اخر، قال العمل بالعزيمة دون الرخص، نقول ان كان مختلفا فيه، لكن كانت ثابتة فالله يحب أن نعمل بهذه الرخص، لكن الأمر عندك فيه عزيمة ويمكن تأخذ بالعزيمة، ليه ما أخذش بالعزيمة؟ فاعتبر العزيمة من الأحسن، ده كلام المصنف رحمه الله. قال وبالفريضة دون النافلة إذا تعارضتا، قال وفعل المأمور به وترك المنهي عنه، سواء بقى كان واجبا أو مستحبا، المنهي عنه مكروها أو محرما. وأمر قومك يأخذ بيه. احنا عكس كده تماما، الا من رحم الله عشان بس ما نظلمش القلة النادرة، عكس كده تماما. تقول اي امر يقولك يعني هو فرض ولا سنة؟ يعني يقصد بسؤاله ايه؟ سنة خلاص، خلي ارمي ورا ظهرك بقى خلاص، مش هنعمل مش كده؟ لا، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، واعلم ان المقياس عند ربك مش بفرض وسن، لا ده المقياس بعدد حسنات وعدد سيئات، اللي هيتحط في الميزان عدد حسنات وعدد سيئات، فانت بتدور على اللي يرجح كفة الميزان سواء فرض او سنة. وامر قومك يأخذوا باحسنها، عرفت انا بكلم باحسنها؟ دايما في الدين تشوف اعلى حاجة، مش تقعد تدور على الرخص والتسهيل وفلان قال ايه، وطب ما فلان اجاز كذا وفلان، تبدأ تدور على اللي يخليك تسيب الدين، لا، خذها بقوة وامر قومك يأخذوا بايه؟ احسن. احنا بنعمل كده في الدنيا، بناخذ الدنيا بقوه وبناخذ باحسنها. تيجي الواحد وبيشتغل شغل بيجيب له 10,000 جنيه ولا 8,000 جنيه، تقول له يا اخي فضي شويه للدين واحضر دروس العلم وعباده ومش عارف ايه، يقول لك يا اخي وطلب الرزق حرام. هو وقت ما انت ممكن تشتغل ويجي لك 5-6,000 جنيه بدل 8، يقول لك ليه؟ ليه؟ عايز ياخذها بايه؟ بقوه، عايز ياخذ الدنيا بقوه، عايز يحكم الدنيا. هذا ممكن يجيني مكتب وزياده وزياده حتى انا مش محتاجه، ياخذها بقوه وياخذ باحسنها اعلاها، بس في الدنيا. عايزين يبقى كده في الدين بقى، عايزين الشعور اللي عندنا ده. تلاقي واحد عامل لك باخد دبلومه كذا وباخد ماجستير كذا وباخد دكتوراه كذا، طب ليه؟ ما انت كده كده قاعد في الشارع، كده كده مش متوظف الموضوع دوت، يقول لك هون زود عايز ياخدها بقوة رغم انه شايف انه مش محصل منها حاجة. فما بالكم ان كانت اخرة وارتقاء في درجات الجنة دي لازم ناخدها بقوة يا اخوان. يعني ان صح اللفظ لازم تاخد دبلومة وماجستير ودكتوراه في الدين. اشمعنى التانية اخدتها بقوة دي ما اخدتهاش بقوة؟ ليه رضيت انك خلاص انا بصلي؟ ليه ما قلتش لا امسك كتاب واتعلم صفة الصلاة بالضبط والى حديث الواردة ازاي اسجد وازاي اركع وازاي اقوم وازاي اصلي وازاي اقرأ؟ ليه رضيت بالدون؟ خلاص ما احنا بنقرأ القرآن الحمد لله والتشكيل كويس. ليه فين؟ ليه ما تعلمش كيف يتقن ويرتر ترتيلا؟ وتعلمت القراءة دي دخلت في القراءة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ليه؟ اشمعنى دي مش عايز تاخدها بقوة؟ ليه ما بتترقاش فيها؟ ليه رضيت انك تعلمت احكام فقهية من رسالة صغيرة ولا من كلمة سمعتها في قناة فضائية؟ ليه ما تقعدش تجيب كتاب وتدرس وتذاكر وتسمع وتلزم زوجة وولد وجيران واصحاب؟ ليه ما تاخدهاش بقوة كده؟ اشمعنى في الدنيا بناخدها بقوة؟ فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا باحسنها. خذ اعلى حاجة ده حطها. ده دليل من ادلة علو الهمة. الاسلام والدين بيدعونا دايما الى علو الهمة. ترضاش ابدا بشيء يسير في الدين، دايما ندور على اعلى حاجه. في الدنيا ارضى باليسير، ومن اراد الدنيا اضر بالاخره ومن اراد الاخره اضر بالدنيا. ان عمرك في النهايه هم كلهم 24 ساعه، شوف انت هتاخرهم ليه. فخذ الدين بقوه. لا دي جميله جدا، واحد بيحب يكررها، واحنا كنا قلناها كلمه في رمضان الماضي كنتوا فاكرين، لما جاء قول الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوه، وهنا يقول لموسى فخذها بقوة للتوراة والألواح. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. دار الفاسقين اللي هي إيه بقى؟ جهنم. حد ليه معنى ثاني؟ هي مصر. دار الفاسقين في الآية هنا هي مصر. مصر دار فاسقين، ربنا يسامحك. ايوه ما يقصد يقول ساريكم الدار اللي كان فيها فرعون وقومه. ساريكم دار الفاسقين، الارض اللي كان فيها فرعون وقومه اللي هي ارض مصر. مش كده ولا ايه؟ الارض بتنجس بمن عليها؟ ابدا، اللي عليها هو اللي نجس. لكن لو طهرت صارت الارض المباركه كما ذكرنا بالامس، مش كده ولا ايه؟ صارت ارضا مباركه، باركنا فيها. فربنا بارك فيها. ايوه بارك فيها، جعل فيها نهر من نهر الجنه، بارك فيها، جعل فيها المعادن والنفط، وجعل فيها كل حاجه، كل الخيرات، كل الخيرات. فيش بلد فيها كل حاجه الا هذه البلاد، وزيها ارض الفرات العراق، بلد فيها كل حاجه، كل حاجه فيها كل حاجه. يعني فيش حاجه اسمها ثمره ما بتتزرعش في مصر، لكن كل دول العالم تلاقي فيه ثمره ما بتزرعش فيها، ما تنبتش في ارضها. الارض دي بينبت فيها كل شيء. الارض اللي هي اقتصادها ضعيف ديت، بيقولوا عليها اقتصادها ضعيف وشعبها اقتصاده ضعيف ومن دول الفقيرة، فيها كل الخيرات. لكن المشكلة في الفسق ده بقى. سأريكم دار الفاسقين المقصود بها قال هي ارض مصر التي كانت لفرعون وقومه. وقيل سأريكم دار الفاسقين هي منازل عاد وثمود في الشام. وقيل سأريكم دار الفاسقين اللي هي جهنم، ولكن طبعا ده التفسير البعيد. ولكن المقصود سأريكم الدار التي هلك فيها الفاسقون، رغم أنها أرض فيها من الخيرات وفيها وفيها، ولكنها صارت إلى لا شيء، خاوية على عروشها بعد أن فسق فيها أهلها. طيب نقرأ دي ونكتفي بها، مع أن اللي بعدها ليها علاقة بها نربطها بكرة إن شاء الله. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال يا موسى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هذه كلمة فخذ الأولى، فخذ ما آتيتك، تمام؟ اللي بعدها وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. هذه خذ الثانية. يبقى فخذ الكتاب، خذ ما آتيتك، خذ ما آتيتك بقوة. فدي نصيحة بنصح بها نفسي وإياكم أخواني، خذ القرآن، خذ القرآن بقوة، خذ السنة الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم، خذ السنة الصحيحة بقوة. انتوا عارفين، هضرب لكم مثال بسيط، مجموعة من الشباب الفاسقين، سجاير وبنات وفسق على كل مستوى، واحد فيهم وفسطهم هو معاه، هو معاه، ويجي يقول لهم بس نصلي، نصلي العصر، يسموه شيخ سجاد، وهو بتاع سجاير ومعاهم في الحشيش وفي كل حاجة، بس هو بالنسبة ليهم شيخ سجاد. أنا صراحة هذا ما أراه في ملتزمي هذا العصر وطلبة العلم في هذا العصر، هو ده أصدق مثال ليهم. لو نفسهم في وسط قوم جهال، لو نفسهم في وسط قوم إيه؟ جهال. وبالتالي لما يجي هو يقول يا علم ويسعى للمشايخ أو يروح أو يجي يتعلم، يبقى هو في وسط الجهال هو حاجة كبير، هو العالم. وهو في الحقيقة لو قيس بطالب علم مثله كانوا رموه في الزبالة. يعني لو حطناه في وسط طالب علم كده أيام أحمد بن حنبل ولا أيام الشافعي، ده طالب علم، ده مش صوت طالب علم، ده كان عندنا اسمه محب للدين. اللي احنا شايفينه دلوقتي ممكن يبقى شيخ وداعية وقاعد يدي درس كده، من عمال يدي درس كده. كان هما زمان يحطوه في زبالة طلبة العلم. يعني ايه ده المحب كده بيحضر معانا، بيحضر انك مش هو طالب العلم. كان طالب علم صفة معينة في الأخذ والطلب والجد والسهر. نفس الكلام يا اخوان. فاحنا طلعنا بقى بيسمونا ملتزمين، فصدقنا ان احنا ملتزمين، صدقنا ان احنا ملتزمين. ما احنا اللي قال الله وقال رسول الله، ما احنا مربين دينينا اهو، ما احنا فاهمين ازاي، فصدقنا ان احنا ملتزمين. انت ملتزم بالنسبه للي انت شايفه، لكن لما نقيسك بمقياس الملتزمين الصحيح ميزان رب العالمين، لا انت في ذيل الملتزمين. الا من رحم الله، لا أنكر أن هناك سلة قليلة أو عدد لا يزال من السابقين السابقين، ربنا يجعلنا وإياكم منهم، لكن بتكلم على العموم. الشعور اللي أنت تشعر به دوت أوعى يقتلك، تبقى قاعد في وسط ناس ما معهمش الشهادات وأنت معاك ابتدائية، تقولش أنا معاك ابتدائية، ابتدائية ولا تساوي حاجة، إيه ابتدائية يعني؟ أما أنا اللي بقرأ وأكتب هو بخش وأكتبه، بس أنت شايف نفسك لأنك بتقيس بمقياس خاطئ. لكن بص معاك ابتدائية بس في أساتذة واخدين دكتوراه، ده أنا بالنسبة لهم جاهل، لا نفسك قز. ايه معاك ابتدائي وايه معاك اعداديه وايه معاك ثانويه، فاهمين يا اخواني؟ فاوعى الغشاوه دي تيجي على قلبك ولا تغتر ابدا، لان افه الناس. طول ما قدامك تقارن نفسك بالناس اللي حواليك هتفضل طول عمرك دون، طول عمرك دون. لكن دايما بص لفوق، ايه المطلوب؟ المطلوب ابقى قوام بالليل. قيام الليل شكله ايه؟ لا، في قيام بالليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم باحدى عشر ركعه، يقوم بالبقره العمران، تفضل تصوم عمرك شايف نفسك صغير، مش تصلي ربع ربعين، يا سلام قمنا الليل بالربعين دول. طبعا انت بتبص للناس عماله تنام وتشخر جنبك، فبتقيس نفسك بيهم، يبقى انا قمت وصليت. لكن لما تقيس نفسك باللي كانوا بيقوموا الليل تلاقي نفسك ايه ده، هو ده قيام؟ ده انا بهزر، انا اعتبر قمت اتوضيت. مش تحقير للعبادات، لكن بس قياس لنفسك بقياس صحيح. لما تشوف صلاتك اللي صليتها ديت القليله دي خشوعها دي بالنسبه لخشوعهم، يقول لك يقرا والازيز في صدره، يسمع لصدره ازيز، والدموع تبل لحياته وتبل الارض وتبل الثوب. انت لما عينك بس كده يعني تحس انها بقت بارده شويه، يعني في دمعه جريت فيها، تقول يا سلام على الخشوع تقيس نفسك بالمقياس الصحيح بالميزان الحق، مش تقيس نفسك باللي حواليك. الكلام ده مهم جدا، الكلام ده مهم جدا. خذ الدين بقوة، خذ الرسالة بقوة، ما تقيسش نفسك بالضعف والوهن اللي موجود في الناس من حولك. هتقيس نفسك كده هتفضل عمرك في المستوى ده، هيبقى في ارتقاء، لكن ارتقاء طفيف وضعيف على مدى سنين. لكن الأجيال الأولى يا أخوان اللي هي في خلال 13 سنة في مكة دخلوا على المدينة بقى غزوات وجهاد وفتوحات، ده كانوا ما قسوش نفسهم على الشرك، لا، ده كانوا بيقسوا نفسهم بقى على شوف الهفوة منهم، يقفوا ليه، يقفوا ليه. احنا هنا غلطنا في كذا، الواحد فيهم يتأخر عن تكبيرة الإحرام يروح يعزوه، يروح يعزوه. أيوة كذا موجود في السلف، يعزوه عشان يعزوه على مكله حد يعني فاتته تكبيرة الإحرام يعز. شو واخدين الدين بقوة، صلاة تكبيرة إحرام الصف الأول حاجة كان ليها قيمة عندهم. لكن الحمد لله نصلي الجماعة وتلاقي نفسك جاي وانت الشيخ فلان والأخ فلان تقول ده آخر واحد في الصف وجاي متأخر، واخدين الدين بضعف. ليه؟ ده الناس ما بتصليش، ده كويس انا بصلي، ده الناس بتصلي في البيوت ده انا بصلي في الجامع. لا، ده الناس ما كانش بيفوتها تكبيرة الإحرام 40 سنة. سعيد بن المسيب رحمه الله يقول 40 سنة ما تجيش علي التكبيرة الإحرام اللي أنا في المسجد في بعض الأذان وبعضها التكبيرة الإحرام، يعني أنا فتوش تكبيرة الإحرام في المسجد وثابت في سيرته رفعنا الأذان، ما فتوش الأذان إلا هو في المسجد، يعني قبل ما يبدا المؤذن بكأنه هو المؤذن عامل استعداد هو اللي هيؤذن قاعد مستني. الكلام ده مش موجود فينا يا إخوان، احنا واخدين الدين بضعف شديد جدا. فعلا في الصلاة تلاقي فين وماشي هنصلي ماشي في الجامع، بس مش في الجامع في الصف الأول وحريف، لا لا دي مش في دماغه، دي مش واخدها بقوة. ما حد نصوم الحمد لله بيجي 13 مش واخد موضوع الصيام بقوة. فاهمين قصدي ازاي؟ عايزين ناخد الدين، دي مسألة حاسين انها كبيرة جدا، كنوز بالضبط زي ما بقول لكم في الدنيا. واحد معاه 100 كيلو ذهب، واحد بيديله كيلو في كيلو تاني ياخده ولا ما ياخدوش؟ يقول انا معايا 100 ياخده، يبقى 101 في الدنيا. وامر قومك ياخذوا باحسنها، وامر قومك ياخذوا بايه؟ باحسن. فنسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن ياخذون الدين بقوه وممن يستمعون القول فيتبعون احسن. مين يسمع؟ قال يا موسى سمع. قال يا موسى ان استطعت، قال يا موسى ان استطعتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا يا رب.